أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس العاشر في شرح الكتاب الثامن من برنامج التعليم المستمر في سنته الرابعة 33 بعد 400 و34 بعد 400، وهو كتاب العدة في شرح العمدة للعلامة عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. مسألة: الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ، لقوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فقال في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. متفق عليه. ولأن الكافر لا يصح منه أداؤها ولا يلزمه قضاؤها أشبه المجنون، فإنها لا تجب عليه ولا على الصبي، لقوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الأبواب المتعلقة بكتاب الطهارة أتبعه بكتاب الصلاة، لأن المقدم من الأركان العملية باتفاق هو كتاب الصلاة، إلا أن الفقهاء جأبوا على تأخيره لأن الطهارة شرط له، فقدموا أعظم شروطه وهي الطهارة ثم أتبعوه بذكره، فعقدوا ترجمة هي قولهم كتاب الصلاة. والصلاة عند الحنابلة هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وتقدم أن التعبير بالخصوص معدول عنه، وأن الموافق لخطاب الشرع أن نقول معلومة، وهو الذي جرى في كلام جماعة من الأوائل كالإمام مالك في موطئه وأبي عيسى الترمذي في جامعه. واستدرك بعض المتأخرين على الحنابلة إغفال ذكر النية، فزاد في الحد المذكور بنية ليفيد التعبد، وهذا الاستدراك مضطرح، لأن قولهم مخصوصة يوجب إدخالها، فالمراد بالتخصيص وقوعها على الصفة الواردة شرعا، ومن الصفة الواردة شرعا كونها بنية، وأشار إلى هذا من الحنابلة تنبيها وتنويها العلامة مرعي الكرمي في غاية المنتهى، وتابعه بحيباني في شرحه المسمى مطالب أولي النهى. فذكر التخصيص كاف عن استدراك النية، لأن الصلاة لا تكون مخصوصة وفق الوضع الشرعي إلا إذا قارنتها النية. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى مسائل كتاب الطهارة كتاب الصلاة بقوله: مسألة، الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ. ثم ذكر دليلين على الوجوب المذكور، فقال في الدليل الأول: لقوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا، لأن أصل التوقيت هو التحديد، والتحديد المراد هنا شرعا هو الفرض والإيجاب. وأما الدليل الثاني فهو المذكور في قوله: وقال في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. الحديث متفق عليه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فأفاد قوله افترض عليهم أنها واجبة، وأفاد قوله خمس صلوات حصرها في العدد المذكور، وأفاد قوله في كل يوم وليلة أن الوقت الذي تقسم عليه الصلوات الخمس هو اليوم والليلة، فكل يوم وليلة فيها خمس صلوات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعليلا، ولأن الكافر لا يصح منه أداؤها أي فعلها وإيجادها ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه، أشبه المجنون أي فاقد العقل، فالكافر فاقد الإسلام والمجنون فاقد العقل، والإسلام والعقل وصفان علق بهما وجوب الصلاة، فلما فقدا لم تكن الصلاة واجبة على الكافر أداء ولا قضاء ولا على المجنون أيضا. ثم قال ولا على الصبي أي فلا تجب عليه، والمراد به من لم يبلغ، وتقدم أن البلوغ هو وصول العبد إلى السن التي يؤاخذ بها على سيئاته، وصول العبد إلى السن التي يؤاخذ بها على سيئاته، ولا يقال وتكتب له حسنات، لأن كتابة الحسنات تقع قبل البلوغ، وهذا من سعة رحمة الله عز وجل، فإن من لم يبلغ إذا فعل فعلا مشروعا وفق الوضع الشرعي كصلاة أو صيام أو حج فإنه يؤجر عليه وتكتب له حسناته. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الحجة في عدم وجوب الصلاة على المجنون والصبي، فقال لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق أي حتى يرتفع عنه جنونه بالإفاقة وعوده إلى عقله، والصبي حتى يبلغ أي حتى يبلغ مبلغ السن الذي تكتب فيه عليه السيئات، والنائم حتى يستيقظ، أخرجه أبو داود وغيره من حديث عائشة وغيرها من وجوه لا تخلو من ضعف، ويحصل بمجموعها للحديث قوة، فهو في أقل مراتبه حسن إن لم يكن مرتفعا للصحة، وبالجملة فهو حديث ثابت مقبول في حجته دراية ورواية. قال رحمه الله تعالى مسألة إلا الحائض والنفساء، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه، والنفساء مثلها. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ استثنى من ذلك من لا تجب عليه، فقال إلا الحائض والنفساء، فعلم أن ما سواهما تجب عليه الصلاة، فمن كانت حائضا أو نفساء فلا تجب عليها الصلاة، كما تقدم أن الحائض تمنع من عشرة أشياء، وأولها فعل الصلاة وقضاؤها، فليست مطالبة بفعلها وإيجادها، ولا هي كذلك مطالبة بقضائها، وألحقت بها النفساء، لأن أصل النفاس دم حيض مجتمع، كما تقدم في قول المصنف وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به، لأنه دم حيض مجتمع فحكمه حكمه. والأصل في الدماء التي تخرج من النساء رجوعها إلى أصول متفقة في أحكامها سوى ما أخرج عنها، فالأصل في الحيض والنفاس أن أحكامهما واحدة سوى الاستحاضة التي أخرجت عن تلك الأحكام بدليلها الوارد في محلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر بالإجماع، وحكمه حكم المرتدين. وإن كان متهاونا بها وهو مقر بوجوبها دعي إليها ويقال له: إن صليت وإلا قتلناك، فإن صلى وإلا قتل بالسيف، بقوله عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. حديث صحيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة حكم جاحد وجوب الصلاة فقال: فمن جحد وجوبها، أي أنكر كون الصلاة واجبة ولو فعلها، فإن كان لجهله عرف ذلك، أي علم وجوبها وأنها من أركان الإسلام ومبانيه العظام. ومثل ذلك يتصور عادة من حديث عهد بإسلام، فمن كان حديث العهد بالإسلام ربما جهل وجوب ما يلزمه من الأحكام فيعرف بها، وإن جحدها عنادا أي مع علمه بوجوبها كفر بالإجماع، وحكمه حكم المرتدين أي المنتقض دينهم، فإن المرتد عند الحنابلة وغيرهم هو من انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. قال: وإن كان متهاونا بها وهو مقر بوجوبها دعي إليها ويقال له: إن صليت وإلا قتلناك، فإن صلى وإلا قتل بالسيف، أي وكذلك من تركها متهاونا، من جحدها متهاونا، من تركها متهاونا بها أو متكاسلا عنها وهو مقر بوجوبها فإنه يدعى إليها ويقال له: إن صليت وإلا قتلناك، فإن صلى وإلا قتل بالسيف، كما سيأتي بيانه مفصلا في مسألة مستقبلة، لقوله عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. حديث صحيح متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ووصف الأحاديث المخرجة في الصحيحين أو أحدهما للصحة غير ممنوع منه، لأنه إعلام بحقيقة الأمر وأن المخرج في الكتابين صحيح، وهذا دأب كثير من علماء الإسلام من لدن الحفاظ الأوائل كأبي بكر الخطيب فمن تبعه إلى يومنا هذا. لا يريد ذاكر ذلك أنه ينشئ حكما بالنظر في رجال الصحيحين وتتبع علل أحاديثهما، وإنما يريد الخبر عما استقر عليه الأمر في هذه الأمة من قبول أحاديث الصحيحين، إلا أشياء يسيرة انتقدت عليهما واختلف في ثبوتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل تأخيرها عن وقتها، لقوله عليه السلام في حديث أبي قتادة: أما إنه ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها. أخرجه مسلم. وهذا يدل على أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها لأنه سماه تفريطا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسائل كتاب الصلاة أنه لا يحل تأخيرها، أي فيحرم، والمراد بنفي الحل إثبات الحرمة. وعبارات الفقهاء عن الأحكام الخمسة تختلف، وربما وقع بعضها موقع بعض كهذا المحل في قولهم لا يحل، فإن نفي الحل إثبات للحرمة، فيقع موقعه لو قال: ويحرم تأخيرها عن وقتها، وإنما جيء بنفي الحل تنفيرا من هذا الفعل وتقبيحا له، فإن النفي أشد في النفوس وقعا من الإثبات، فإذا قيل ولا يحل تأخيرها نفرت النفوس من الركون إلى هذا الفعل. والمحرم عند الحنابلة هو ما اقتضى الشرع تركه اقتضاء جازما، وما اقتضى الشرع تركه اقتضاء جازما، ذكره المرداوي في التحبير. فيحرم على العبد أن يؤخر الصلاة المكتوبة عن وقتها الذي وقت شرعا، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة عند مسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. وبين المصنف وجه دلالته فقال: وهذا يدل على أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها، لأنه سماه تفريطا، أي عدم مبالاة بإقامة الحكم الشرعي وامتثاله. فإذا لم يرفع العبد إلى حكم الشريعة رأسا ولم يبال به فإنه يكون مفرطا، فإذا وقع ذلك في تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج حرم فعله، وكان مفرطا أشد التفريط. قال رحمه الله تعالى: مسألة إلا لناو جمعها فيجوز تأخير الأولى حتى يدخل وقت الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، متفق عليه. مسألة: ويجوز تأخيرها للمشتغل بشرطها، لأنها لا تصح بدون شرطها المقدور عليه، فمتى كان شرطا مقدورا عليه وجب عليه الاشتغال بتحصيله، ولا يأثم بتأخير الصلاة في مدة تحصيله كالمشتغل بنفس الوضوء والاغتسال. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في المسألة المتقدمة أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، ذكر موضعين يستثنيان من التحريم: أحدهما من كان ناويا جمعها، والآخر من كان مشتغلا بشرطها. وذكر الأول منهما في قوله: إلا لناو جمعها، أي مع غيرها من الصلوات، فيجوز تأخير الأولى حتى يدخل وقت الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، متفق عليه في أحاديث عدة. فإذا كان المصلي مستبيحا للجمع بسفر أو غيره، ثم أخر الصلاة الأولى إلى وقت الثانية، جاز ذلك وكان مستثنا من التحريم. وأشار إلى الثاني بقوله: مسألة ويجوز تأخيرها، أي الصلاة، للمشتغل بشرطها، أي للمقبل على توفير شرطها وإقامته، فإن للصلاة شروطا تأتي في باب مفرد. فإذا كان العبد قائما بشرطها مهتما بتوفيره فإنه يجوز له تأخيرها. وعلله المصنف بقوله: لأنها، أي الصلاة، لا تصح بدون شرطها المقدور عليه، أي الذي هو في وسع العبد وقدرته، بخلاف ما لم يكن كذلك، فإن من شروط الصلاة ما هو في وسع العبد كرفع الحدث وإزالة النجاسة، ومنها ما لا قدرة للعبد عليه كدخول وقتها، فإن هذا مرده إلى تقليب الله عز وجل للزمن والدهر. ثم قال: فمتى كان شرطا مقدورا عليه وجب عليه الاشتغال بتحصيله، ولا يأتم بتأخير الصلاة في مدة تحصيله كالمشتغل بنفس الوضوء والاغتسال، أي أنه لو قدر طلبه الماء أو خياطته ثوبا يستر به عورته، فاشتغل في توفير هذا الشرط أو ذاك، وبدل مدة من وقته فيهما، جاز تأخير الصلاة ولو خرجت عن وقتها، كالمشتغل بنفس الوضوء والاغتسال، أي كحال من كان يتوضأ أو يغتسل رافعا الحدث الأصغر أو الأكبر عنه، فإنه لو تمادى في ذلك حتى خرج الوقت جاز له تأخيرها حتى تخرج من وقتها، وإن كان معذورا فلا إثم عليه، أما مع عدم العذر فإنه آثم. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف لما سبق. واختلفت الرواية في الذي يجب قتله، فقال القاضي: فيه روايتان، إحداهما يجب قتله إذا ترك صلاة واحدة حتى تضايق وقت الثانية، لأنه إذا ترك الأولى لم يعلم أنه عزم على تركها، فإذا خرج وقتها علمنا أنه تركها، لكن لا يجب قتله لأنها فائتة، والفائتة وقتها موسع، فيصبر عليه حتى يتضايق وقت الثانية. والرواية الثانية: لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويتضايق وقت الرابعة عن فعلها، لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين والثلاث لشبهة، فإذا رأيناه ترك الرابعة علمنا أنه عزم على تركها، فيجب قتله لقوله عليه السلام: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة، وهذا يدل على إباحة قتله. وقال عليه السلام: نهيت عن قتل المصلين، فمفهومه أنه لم ينهى عن قتل غيرهم. وقال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. والكفر مبيح للقتل بدليل قوله: لا يباح دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق، متفق على معناه. قال رحمه الله تعالى: مسألة، فإذا وجب قتله لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا ويضيق عليه، ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها، ويقال له: إن صليت وإلا قتلناك، لأنه قتل لترك واجب فتتقدمه الاستتابة كقتل المرتد، فإن تاب وإلا قتل بالسيف، لقوله عليه السلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. تقدم أن قول المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف: وإن كان متهاونا بها وهو مقر بوجوبها دعي إليها إلى آخره، سيأتي تفصيله في موضع مستقبل، وهو هذا المحل الذي قال فيه المصنف: مسألة، فإن تركها، أي الصلاة المكتوبة، تهاونا بها أو كسلا عنها لا جحودا، استتيب ثلاثا، أي طلبت منه التوبة ثلاثا، أي ثلاثة أيام بلياليهن، وسيأتي ذلك فيما يستقبل. فإن تاب عن تركه الصلاة هونا أو كسلا، وإلا قتل بالسيف لما سبق من كونه يكفر بذلك. ثم قال: واختلفت الرواية في الذي يجب قتله، أي في القدر الذي يتركه من الصلوات حتى يقتل به. فقال نقلا عن القاضي، وهو القاضي أبو يعلى الفراء، فهو مراد الحنابلة عند الإطلاق، فيه روايتان، أي عن الإمام أحمد: إحداهما يجب قتله إذا ترك صلاة واحدة حتى تضايق وقت الثانية، يعني حتى ضاق وقت الثانية، لأنه إذا ترك الأولى لم يعلم أنه عزم على تركها، فإذا خرج وقتها علمنا أنه تركها، لكن لا يجب قتله لأنها فائتة، والفائتة وقتها موسع، فيصبر له حتى يتضايق وقت الثانية، أي عن فعل الأولى معها. فلو قدر أن أحدا ترك صلاة الظهر حتى خرج وقتها، فإنه لا يقتل بتركها لأنها فائتة، يحتمل أنه لم يعزم على ترك الصلاة وإنما غلب عليها، فإذا تمادى في ترك الصلاة الباقية في ذمته وهي الظهر حتى لم يبق من وقت العصر إلا قدر لا يكفي إلا للعصر، فإنه حينئذ يكون قد ترك صلاة الظهر تركا أكيدا لا يحتمل غيره، فإن الوقت الباقي لا يكفي إلا لصلاة العصر، فعلم أنه تارك صلاة الظهر قطعا وأنه عازم على ما فعل. وأما الرواية الثانية فهي كما قال: لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويتضايق وقت الرابعة عن فعلها، لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين والثلاث بشبهة، فإذا رأيناه ترك الرابعة علمنا أنه عزم على تركها، أي عقد قلبه على ترك تلك الصلوات فيجب قتله. وأحسن من هذا أن يقال إن الصلوات مقسومة على اليوم والليلة، فالذي يكون في اليوم ثلاث صلوات هي الفجر والظهر والعصر، وأما الليلة فإنما فيها صلاة المغرب والعشاء، فقيل بذلك لأن أكثر ما يكون من صلوات اليوم والليلة هي صلوات اليوم وهي ثلاث صلوات، فإذا ترك ثلاث صلوات وهي صلوات اليوم فإنه يجب قتله. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك، فقال لقوله عليه السلام: من ترك الصلاة متعمدا فقد بلئت منه الذمة، رواه ابن ماجه من حديث أبي الدرداء قريبا من لفظه، وفي إسناده مقال. ثم قال أيضا: وهذا يدل على إباحة قتله، لأنه قال: فقد بلئت منه الذمة، ومن بلئت منه الذمة فقد سقطت عنه العصمة فلم يبقى معصوم الدم. ثم قال: وقال عليه السلام: نهيت عن قتل المصلين، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده ضعيف. قال المصنف: فمفهومه أنه لم ينه عن قتل غيرهم، فإذا ترك العبد الصلاة هتك هذا الستر، فإن ستر المنع من القتل هو للمصلين، فإن لم يكن منهم فإنه يقتل حينئذ. ثم قال: وقال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. والكفر مبيح للقتل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يباح دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان. الحديث متفق عليه بمعناه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فإذا كفر العبد بعد إيمانه، أي بعد إسلامه، فإن عصمة دمه تنتقض ويؤاخذ بذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا وجب قتله لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا، أي ثلاثة أيام بلياليهن، فإذا ثبت جرمه بتركه الصلاة فإنه يستتاب حينئذ. وثبوت الجرم في المذهب هو على الرواية الأولى، أنه إذا ترك صلاة واحدة حتى تضايق وقت الثانية، فإذا كان كذلك فقد ثبت جرمه ووجب قتله، لكن لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، أي حتى يؤخر ثلاثة أيام بلياليهن، وتطلب منه التوبة بأن يقال له: صل وإلا قتلناك، ويضيق عليه، أي يشدد عليه في ذلك، ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها، ويقال له: إن صليت وإلا قتلناك، لأنه قتل لترك واجب، فتتقدمه الاستتابة كقتل المرتد، فإن تاب وإلا قتل بالسيف، لقوله عليه السلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، رواه مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. وفي جملته الثانية: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، أكد لفظ مسلم. ففيه بيان المأمور به شرعا في القتل، أنه يكون بإحسان قتلته إن كان مقتولا، وإحسان ذبحته إن كان مذبوحا، وإحسان القتلة يكون بضربه بالسيف. فمن ترك صلاة واحدة حتى تضايق وقت الثانية فلم يسع إلا صلاة الوقت، فإن العبد بهذا الجرم يجب قتله ويستتاب هذه المدة التي ذكرناها. نعم. أحسن الله عليك. في زيادة في المخطوط، أين؟ في نهاية الفصل. تفضل. يقول: هل يقتل حدا أو لكفره على روايتين؟ هذه من المخطوطة. نعم. خلنا نكتبها جل. طويلة ولا قليلة؟ طويلة. طيب، كان صور خلينا، جزاك الله خير. إذا دعيك تصورها سابق الأخوان. نعم، تفضل. نقرأ اقرأها. نعم. وهل يقتل حدا أو لكفره على روايتين إحداهما لكفره وهو كالمرتد بقوله عليه السلام بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة رواه مسلم ولأنها من دعائم الإسلام لا تدخلها نيابة بنفس ولا مال فيكفر تاركها كالشهادتين والثاني يقتل حدا كالزاني المحصن لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له من المسند ولو كفى لم يدخل بالمشيئة. لما بين المصنف رحمه الله تعالى في المسألة المتقدمة أن من ترك صلاة واحدة حتى تضايق وقت الثانية وجب قتله ذكر في هذه المسألة روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كون ذلك الترك موجبا للكفر أو موجبا للحد دون الكفر فمن يقول إنه يكفر بذلك أي بترك صلاة يكون قتله لكفره ولدته ومن يقول إنه يقتل حدا يقول إنه لا يكفر وإنما يقتل حدا كقتل التيب الزاني إذا زنى والمذهب عند الحنابلة هو الرواية الثانية أنه يقتل حدا لا كفرا. قال رحمه الله تعالى باب الأذان والإقامة وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها لأن المقصود منها الإعلام بوقت المفروضة على الأعيان وهذا لا يوجد في غيرها ولأن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يؤذنون لها دون غيرها وذلك مشروع للرجال دون النساء وقال الحسن وإبراهيم والشعبي وسليمان بن يسار ليس على النساء أذان ولا إقامة رواه سعيد في سننه. شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين الأحكام المتعلقة بالأبواب المندرجة في كتاب الصلاة فكانت الجملة المتقدمة بمنزلة المقدمة لأحكام الصلاة فلما فرغ منها بدأ بأول أبواب كتاب الصلاة وهو باب الأذان والإقامة والأذان عند الحنابلة إعلام بوقت دخول الصلاة إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه بذكر مخصوص أو قربه بذكر مخصوص فيؤتى به للدلالة على أن وقت الصلاة دخل أو يفعل للإعلام بقربه وذلك في صلاة الفجر خاصة فإن الأذان الذي يتقدمها يقع للإعلام بقرب وقتها بذكر مخصوص في كل وأما الإقامة عندهم فهي إعلام بالقيام إلى الصلاة إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص فالفرق بين الأذان والإقامة عند الحنابلة أن الأذان يكون للإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه وأما الإقامة فتكون للإعلام بالنهوض إلى فعل الصلاة وإيجادها فالأذان متقدم على الإقامة وهي تابعة له ثم ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى باب الأذان والإقامة ببيان حكمهما فقال وهما مشروعان والمشروع عند الحنابلة هو المأذون فيه فكل مأذون به شرعا يسمى مشروعا ويندرج في ذلك الواجب والمستحب والمباح فكلها من جنس المأذون به وتعيين مرتبة كل مسألة بحسب أدلتها ومنزلة المشروعية عند الحنابلة في هذا الموضع أنها فرض كفاية، فالأذان والإقامة عند الحنابلة فرض كفاية. وتقدم أن الفرض عند الحنابلة هو بمعنى الواجب، وهو عندهم ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما، ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما، ذكره منهم المرداوي في كتاب التحبير. فالأذان والإقامة عند الحنابلة فرض كفاية. والمميز بين فرض العين والكفاية عند الحنابلة أن فرض العين يراعى فيه الفاعل، وأن فرض الكفاية يراعى فيه الفعل. فالمطلوب في فرض العين إيجاده من كل مخاطب به، وأما المطلوب في فرض الكفاية فهو الفعل ولو لم يقع من كل أحد، فإذا وقع من بعض المخاطبين سقط الإثم عن بقيتهم. فالأذان والإقامة فرض كفاية للصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة دون غيرها. وعلله المصنف بقوله لأن المقصود منه الإعلام بوقت المفروضة على الأعيان، وهذا لا يوجد في غيرها، فلا تؤقت صلاة بوقتها سوى هذه الصلوات الخمس. ولأن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يؤذنون لها دون غيرها، فلم يكن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم للأذان بصلاة سوى الصلوات الخمس المكتوبة. ثم قال رحمه الله تعالى: وذلك أي الأذان والإقامة مشروع للرجال دون النساء. فالحكم متعلق بالرجال دون النساء. وأورد المصنف رحمه الله تعالى الحجة على ذلك فقال: وقال الحسن يعني البصري، وإبراهيم يعني النخعي، والشعبي وهو عامر بن شراحيل، وسليمان بن يسار: ليس على النساء أذان ولا إقامة. رواه سعيد يعني ابن منصور في سننه من كلامهم، ورواه عنهم ابن أبي شيبة في كتاب المصنف بأسانيد صحيحة عنهم. ورويت هذه الجملة مرفوعة وموقوفة على بعض الصحابة، ولا يصح في ذلك شيء مرفوع ولا موقوف. فهذه الجملة ليس على النساء أذان ولا إقامة إنما تروى من كلام بعض التابعين، وأما ما روي مرفوعا أو موقوفا فلا يصح فيه شيء. فمتعلق كون الأذان والإقامة فرض كفاية عند الحنابلة هو الرجال، ومرادهم بالرجال اثنان فأكثر، ويقيدون الرجال بكونهم الأحرار المقيمين، بكونهم الأحرار المقيمين. فالأذان والإقامة عند الحنابلة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين، ومحل ذلك الصلوات الخمس المكتوبة المؤداة دون المقضية، المؤداة دون المقضية أي التي يكون فعلها أداء لا قضاء. فلو قدر أن قوما جاءوا متخلفين عن الصلاة في وقتها فأرادوا قضاءها بعد فوتها لنومهم أو نحو ذلك، فإن الأذان لا يكون فرض كفاية عليهم. قال رحمه الله تعالى: مسألة. والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيها، والإقامة إحدى عشرة كلمة. وأصله حديث عبد الله بن زيد أنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا، فقلت يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد. قال ثم تقول إذا قمت للصلاة، فذكر الإقامة مفردة غير أنه يقول قد قامت الصلاة مرتين. ثم لما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فيؤذن به فإنه أندى صوتا منك. رواه أبو داود وصححه الترمذي. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبين، لأن بلالا كان يؤذن به سفرا وحضرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. والترجيع أن يذكر الشهادتين مرتين، يخفض بذلك صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته. وتثنية الإقامة أن يجعلها مثل الأذان، فإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس، فإنه قد روي في حديث أبي محذورة كذلك، وهو حديث صحيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة من مسائل باب الأذان والإقامة أن الأذان 15 كلمة، وأن الإقامة 11 كلمة، والمراد بالكلمة الجملة. ويوجد في كتب المذهب وغيرها التعبير بالجملة موضع الكلمة، فمن الفقهاء من يقول والأذان 15 جملة، ومنهم من يقول 15 كلمة، والمراد بالكلمة في هذا الموضع الجملة، فقوله الله أكبر جملة، فقوله الله أكبر جملة، وكلاهما يسمى كلمة. وإلى هذا أشار ابن مالك في ألفيته إذ قال وكلمة بها كلام قد يؤم، أي تقع موقع الجملة فتسمى الجملة كلمة، وإن كان هذا عند النحاة معدودا من علل الألفية، لأنه أدخل في اصطلاحاتهم أجنبيا عنها، والأصل في اصطلاحات كل فن أن تكون وفق أوضاع مصنفيه، وأما ما كان مأخذه خارجا عنهم كهذه المسألة فلا دخل لهم بها، فإن عد الكلمة جملة هو باعتبار الوضع اللغوي لا باعتبار الوضع النحوي المصطلحي عليه. والمقصود أن المصنف رحمه الله بيّن أن الأذان 15 كلمة وأن الإقامة 11 كلمة، يقف المؤذن والمقيم عند كل جملة منها في مذهب الحنابلة، فيقول الله أكبر فيقف، ثم يقول الله أكبر فيقف، وهكذا إلى تمام أذانه وإقامته. ثم قال بعد ذكره الأذان لا ترجيع فيه، أي في الأذان. وبين المصنف المراد بالترجيع بقوله والترجيع أن يذكر الشهادتين مرتين يخفض بذلك صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته، أي يأتي بالشهادتين مرتين تكريرا، يخفض بذلك صوته أي يدني بهما صوته عن الصوت الذي يفعل به الأذان عادة، ثم يعيدهما رافعا بهما صوته وفق عادته الجارية بأذانه، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، خافضا صوته بهذه الجمل دون صوته الذي ابتدأ به أذانه، ثم يرجع إلى الإتيان بها رافعا صوته كبقية أذانه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحجة فيما ذكره من أن الأذان 15 كلمة وأن الإقامة 11 كلمة، وهو حديث عبد الله بن زيد أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا. الحديث رواه أبو داود وغيره ولا بأس بإسناده، إلا أن أصل الحديث في الصحيحين ليس فيه طرف من هذه الجمل المذكورة هاهنا. وتقدم أن الأصل في ألفاظ الصحيحين أن ما زاد عليها فإنه يغلب عليه الضعف والشذوذ، كقوله في هذا الحديث فإنه أندى صوتا منك، فإنه لا ذكر لها في الصحيح. ثم قال بعد ذكره فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبين، لأن بلالا كان يؤذن به سفرا وحضرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وثبت ذلك في أحاديث غير هذا الحديث أن ذلك من صفة الأذان الذي كان يؤذن به بلال رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا. ثم قال المصنف بعد بيان الترجيع المتقدم قال وتثنية الإقامة أن يجعلها مثل الأذان، فإن رجع في الأذان أو سن الإقامة فلا بأس، أي يجوز ذلك. فقولهم لا بأس منزلتها عند الحنابلة الجواز، والألفاظ المعبر بها عن أحكام الخمسة ترجع إلى واحد منها، وليس فيها إنشاء معان جديدة لأحكام جديدة، وإنما ترجع إلى واحد من تلك الأحكام المقررة عندهم، كقولهم لا بأس يريدون بذلك ما يرجع إلى المباح، فإن المباح هو الجائز عند الحنابلة. فلو رجع في أذانه أو ثنى إقامته بأن يجعلها كالأذان فلا بأس بذلك فإنه جائز، لكن السنة عند الحنابلة أن يؤذن 15 كلمة ولا يرجع فيها، وأن يقيم 11 كلمة ولا يثني إقامته. ثم علل المصنف رحمه الله تعالى جواز ذلك بقوله فإنه قد روي، يعني ذلك من الترجيع والتثنية، في حديث أبي محذورة رضي الله عنه وهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره. مسألة، وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات، لأنه يؤتمن على الأوقات، فإن لم يكن عدلا غرهم بآذانه في غير الوقت، ويكون صيتا لأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، ويكون عالما بالأوقات ليتمكن من الأذان في أوائلها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة صفة المؤذن فقال وينبغي أن يكون المؤذن أمينا إلى آخره، ومعنى قولهم وينبغي أن يستحب ذلك، فيستحب أن يكون المؤذن أمينا أي عدلا صيتا أي رفيع الصوت، عالما بالأوقات أي عارفا بدخولها وخروجها. وعلل الاستحباب بقوله لأنه يؤتمن على الوقت، أي هو أمين عليه في دخوله، فإن لم يكن عدلا غرهم بأذانه في غير الوقت، فإن فاقد العدالة لا يؤمن بأن يؤذن في غير الوقت. ويكون صيتا أي رفيع الصوت لأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان، وروي فيه حديث تقدم تعليله، ومقصود رفع الصوت يقتضي ذلك، فإن الصيت يكون أرفع صوت من غيره. ثم قال ويكون عالما بالأوقات ليتمكن من الأذان في أوائلها، لئلا يؤخر الأذان عن وقته فيغتر بتأخيره أناس. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة، ويستحب أن يؤذن قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن، ولأنه أبلغ في الإسماع، ويكون متطهرا لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، رواه الترمذي، وروي موقوفا على أبي هريرة وهو صح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يستحب أن يؤذن قائما، فإذا أراد أحد أن يؤذن لصلاة استحب له أن يكون حال أدائه الأذان قائما. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الحجة فيه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح لبلال: قم فأذن، فأمره بالقيام لأداء الأذان. وهذا وإن كان متعلقه المبادرة إلى الامتثال بأدائه فإنه يندرج فيه كونه قائما. ثم قال: ولأنه أبلغ في الإسماع، أي أوقع في إيصال سماع الأذان إلى غيره، فإن الرافع بالصوت قائما أبلغ في الإسماع من الرافع صوته قاعدا، لأن الارتفاع يقوي وقعه في الأسماع. ثم قال: ويكون متطهرا، أي ويستحب أيضا أن يكون متطهرا، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، رواه الترمذي، وروي موقوفا على أبي هريرة عند الترمذي أيضا وهو أصح، إلا أن إسناده ضعيف، فلا يثبت هذا الحديث مرفوعا ولا موقوفا. ومعنى قولهم وهو أصح أي أصح من المرفوع، ولا يقتضي ذلك أن يكون في نفسه صحيحا، فإذا قيل هذا الطريق أصح من ذاك فالمقصود تقديمه في الرواية على الوجه الآخر، وربما يكون ضعيفا أيضا. فيستحب للمؤذن أن يكون متطهرا، ويكره عند الحنابلة أذان جنب وإقامة محدث، ويكره عند الحنابلة أذان جنب وإقامة محدث. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى تتعلق بمحل الأذان بعد فراغه من ذكر صفة المؤذن. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة: ويكون على موضع عال، لأنه أبلغ في الإعلام، وقد روي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما يستحب أن يكون المؤذن على موضع عال، أي مرتفع، لأنه أبلغ في الإعلام، أي أوقع في تحصيل المقصود من الإعلام بدخول وقت الصلاة، لأن الرافع صوته في موضع عال يصل صوته من المدى أكثر مما يصله لو كان في موضع منخفض. فقد روي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار في حديث قيس الأنصاري عند أبي داود وغيره، وهو حديث حسن. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة: ويكون مستقبل القبلة، وهذا إجماع، ولأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة أنه يستحب أن يكون المؤذن مستقبل القبلة، أي الكعبة، وهذا إجماع، أي محل إجماع، ولأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة، ولم يرو في ذلك شيء خاص من وجه ثابت، فالمروي في ذلك عند البيهقي وغيره لا يثبت، وإنما عرف هذا باضطراد النقل المتواتر في فعل الأذان، فإن فعل الأذان متواتر في طبقات هذه الأمة قرنا بعد قرن، فالمضطرد عندهم أنه يؤذن مستقبل القبلة، وهذا من جنس ما ذكرنا لكم أن من الدين ما تكفي الاستفاضة في نقله عن النقل الخاص، فلما كان الأذان متكررا في اليوم والليلة 5 مرات واضطرد فعله في قرون هذه الأمة طبقة بعد طبقة، وتتابع هؤلاء على جعل أذانهم مستقبل القبلة، علم أن هذا هو السنة المستحبة، وأغنى ذلك عن نقل خاص، لأن المشتهر المستفيض يستغني عن النقل الخاص المعين. قال رحمه الله تعالى مسألة: فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل أصبعيه في أذنيه، لما روى أبو جحيفة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا يقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. متفق عليه. وفي لفظ: ولم يستدر وإصبعاه في أذنيه، رواه الترمذي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن المؤذن إذا بلغ الحيعلة، وهي قوله حي على الصلاة، وهو نحت من قول المؤذن حيا على الصلاة. فمن وجوه الوضع اللغوي النحت الذي تجعل فيه كلمة مقام جملة كالحيعلة محل حي على الصلاة وحي على الفلاح، والحوقلة محل لا حول ولا قوة إلا بالله، والبسملة محل بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بلغ المؤذن الحيعلة في الأذان دون الإقامة فلا يشرع ذلك في الإقامة، ويختص الالتفات بالأذان فقط، فإنه يلتفت يمينا وشمالا، ويكون هذا التفات برأسه وعنقه وصدره، فلا يلتفت ببقية بدنه مزيلا رجليه، ويكون التفاته يمينا عند قوله حي على الصلاة. فإذا قال حي على الصلاة التفت يمينا، ويكون التفاته شمالا إذا قال حي على الفلاح. ولا يزيل قدميه، أي لا يحركهما ولا يحولهما عن موضعهما، فيختص الالتفات بأعلى بدنه صدره وعنقه ورأسه، ويجعل إصبعيه في أذنيه، والمراد بالإصبعين السبابتان، لم يصرح بهما اكتفاء بشهرة إرادتهما، فيجعلهما في أذنيه. والسبابة هو الإصبع الذي يلي الإبهام، سمي سبابة لأنه يشار به عند السب، واسمه الإسلامي السباحة، إنه يقع به التسبيح غالبا. ثم ذكر الحجة في ذلك بقوله لما روى أبو جحيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. متفق عليه. وفي لفظ: ولم يستدر وإصبعاه وإصبعاه في أذنيه، رواه الترمذي. رجاله ثقات، إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، فذكر الإصبعين في الأذان فيه ضعف، والرواية في هذا الباب لا تخلو من ضعف، والحجة في ذلك الآثار والعمل، فإن الآثار ثبتت عن ابن عمر في وضع إصبعيه في أذنيه، والعمل على ذلك عند أهل العلم، ذكره الترمذي رحمه الله تعالى. وهذا من الجنس الذي ذكرت لكم أيضا، أنه وإن لم تثبت الرواية فإن العمل يقوم مقامها، والترمذي رحمه الله لما أشار إلى ضعف وضع الإصبعين في الأذنين حال الأذان ذكر أن العمل عند أهل العلم على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر، رواه أبو داود. ولأن الأذان إعلام الغائبين، والترسل فيه أبلغ في الإعلام، والإقامة إعلان الحاضرين، فلم يحتج إلى الترسل فيها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن المؤذن يترسل في الأذان، أي يتمهل فيه فلا يعجل، ويحضر الإقامة أي يسرع فيها، وعلله بقوله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر، رواه أبو داود، وهو أمر بهما. والحديث ليس عند أبي داود في نسخه التي بأيدينا، وإنما رواه الترمذي وغيره، وهو حديث ضعيف. ثم قال: ولأن الأذان إعلام الغائبين، والترسل فيه أبلغ في الإعلام، والإقامة إعلان الحاضرين، فلم يحتج إلى الترسل فيها، أي أن الأذان يقصد منه إعلام الغائبين أي البعيدين عن المؤذن غير الحاضرين بحضرته، وأما الإقامة فتكون إعلاما لقوم حاضرين، فلا تحتاج إلى ترسل، بل يسرع فيها ابتغاء بلوغ ما هو أعظم، وهو أداء الصلاة وفعلها. الله أكبر الله رمضان. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة: ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، رواه النسائي، ويكون بعد الحيعلة، لما روى النسائي عن أبي محذورة قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فذكر إلى أن قال بعد قوله حي على الفلاح: فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل الأذان والإقامة، فقال: ويقول أي المؤذن في أذان الصبح ولو كان قبل وقته، فإن الصبح يؤذن لها قبل وقتها، مما يسميه الناس بالأذان الأول ويسمون الذي بعده في وقتها بالأذان الثاني، فله أن يقول ذلك في الأذان الأول والأذان الثاني على حد سواء، فيقول: الصلاة خير من النوم مرتين، رواه النسائي وهو عند مسلم. ويكون بعد الحيعلة، أي بعد فراغه من حي على الفلاح الثانية، فإذا فرغ منها قال بعدها: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، لما روى النسائي وهو عند مسلم كما سلف، والعزو إليه أولى، عن أبي محذورة قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فذكر إلى أن قال بعد قوله حي على الفلاح: فإن كان صلاة الصبح، فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين، أي بعد حي على الفلاح، فيسن قولها في أذان الصبح بعد الحيعلة مرتين، ويكره قولها في غير أذان الفجر، وكذا بين أذان وإقامة. فلو أذن مؤذن لظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء كره له أن يقول الصلاة خير من النوم ولا يحرم، وكذا يكره قولها بين الأذان والإقامة كقول مؤذن بعد فراغه أو قبل إقامته تنبيها للناس: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فإنه يكره أيضا ولا يحرم عند الحنابلة. قال رحمه الله تعالى مسألة: ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، يعني الصبح. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. وخص الفجر بذلك لأنه وقت النوم لينتبه الناس ويتأهبوا إلى الخروج إلى الصلاة وليس ذلك في غيرها. وقال عليه السلام: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة أنه لا يؤذن قبل الوقت إلا لها، يعني الصبح، فليس شيء من الأذان كائن إلا في وقت الصلاة سوى صلاة الصبح، فله أن يؤذن لها قبل وقتها، ومحله بعد نصف الليل، فإذا مضى نصف الليل جاز له أن يؤذن لصلاة الفجر أذانا قبل وقتها تنبيها لها، والأكمل قربه منها. ثم قال: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الفجر، فكل الصلاة يؤذن لها بعد دخول الوقت إلا الفجر، فإنه يجوز له أن يؤذن لها قبل وقتها. والحجة فيه ما ذكره المصنف بقوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. وعلم به أن بلالا كان يؤذن للفجر قبل وقتها، وأن ابن مكتوم رضي الله عنه كان يؤذن لها بعد دخول وقتها. ثم قال المصنف: وخص الفجر بذلك لأنه وقت النوم، أي الذي يسبقه من الليل هو وقت النوم، يتنبه الناس ويتأهبوا إلى الخروج للصلاة، وليس ذلك في غيرها. وقال عليه السلام: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. رواه أبو داود، وهو عند مسلم من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، فأخبر بالمقصد الشرعي من أذان بلال للفجر قبل وقتها، وذلك لتحصيل غرضين: أحدهما إيقاظ النائم، والآخر رجوع القائم، فمن كان نائما استيقظ لصلاة الفجر، ومن كان قائما فإنه يقطع قيامه ويتأهب لاستقبال صلاة الفجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول المؤذن، لما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول، متفق عليه. إلا في الحيعلة فإنه يقول عندها ما روي عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، فقال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، فقال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، فقال: لا إله إلا الله، مخلصا من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. قال الأكرم: هذا من الأحاديث الجياد. ختم المصنف رحمه الله تعالى باب الأذان والإقامة بهذه المسألة فقال: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، أي المؤذن سرا، فيأتي به سرا عند سماع المؤذن يقول ذلك، فيقول مثل قوله. واستثنى الحنابلة من ذلك جملتان: الأولى حي على الصلاة، وحي على الفلاح، فإنه لا يقول مثل ما يقول المؤذن، بل يحوقل فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. والثانية: الصلاة خير من النوم، فلا يقول مثل ما يقول المؤذن، وإنما يقول: صدقت وبررت. وما عدا ذلك فإن سامع المؤذن يقول كقوله. وكذا في إقامة، فيستحب عند الحنابلة أن يقول سامع الإقامة مثل ما يقول مقيمها. وأورد المصنف رحمه الله تعالى الحجة في ذلك، وهي حديثان: أولهما حديث أبي سعيد في الصحيحين، إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول. والآخر حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم، وفيه تفصيل ذلك إلا في جملة حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه لا يقول مثل قوله، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقضيه عند الحنابلة المصلي والمتخلي. فإذا كان أحد مشغولا بصلاة أو قضاء حاجته في الخلاء فسمع أذانا أو إقامة فإنه لا يقول مثل ما يقول المؤذن والمقيم، بل يمسك عن ذلك حال صلاته وقضائه حاجته، فإذا فرغ منهما فإنه يأتي بأذان وإقامة كما سمع، فيجوز له أن يقضيهما. ويسن عند الحنابلة بعد الفراغ مما تقدم قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فإذا فرغ من هذين فإنه يدعو بما شاء، فهو محل لإجابة الدعاء. نعم. أحسن الله يكون زيادة أيضا، ويقول عند فراغه ما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد حلت له الشفاعة يوم القيامة، أخرجه البخاري. باب شرائط الصلاة. هذا من المخطوطة. ترى صحة الكتب ترى ما هو بجمال التجريد والحرف، صحة الكتب صحة الحرف وإثبات النص الكتاب، هذا موجود في الطبعات القديمة، أما الطبعات المتأخرة كم من مجلد أنيق حقيق بالتحريق تجده يسقط. أحد متون الحنابلة التي قام على طبعها القائم على هذا الكتاب سقط منها نصف صفحة من المتن، نصف صفحة من المتن يعني خمسة أسطر من منتهى الإرادات، بعد ذلك يأتي واحد يقول نسختي محققة ليس فيها هذا، فيبدو أنه إدراج. ينبغي الإنسان يحرص على النسخ القديمة، لأن الذين كانوا يقومون عليها كانوا علماء ويعتنون بما يثبتون فيها، فإن لم يمكن فإنه يحرص على النسخ الخطية الجيدة حتى يقارن بها الكتب المطبوعة التي بيده. هذه ترسلها السقط، ترسلها للإخوان اللي يفرغون يضعونها في موضعها. قال رحمه الله تعالى باب شرائط الصلاة. عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا آخر من الأبواب المندرجة في كتاب الصلاة، ترجمه بقوله باب شرائط الصلاة. وشرائط الصلاة هي شروطها، فالشروط والشرائط جمع شرط، والشرط عند الحنابلة ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم. قال رحمه الله تعالى وهي ستة، أحدها الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. وقد مضى ذكر الطهارة وحكمها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن شرائط الصلاة ستة، أحدها الطهارة من الحدث أي رفع الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. وقد مضى ذكر الطهارة وحكمها. وذكرنا فيما سلف أن الحدث عند الحنابلة وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وهو نوعان، أحدهما الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا، والآخر الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا. فمن شروط الصلاة رفع الحدث الذي يلحق الإنسان أصغر أو أكبر. نعم. الثاني الوقت ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك، ثم صلى بي المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله، وقال: الوقت ما بين هذين. قال الترمذي: حديث حسن. ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الثاني من شروط الصلاة، وهو الوقت، أي دخول الوقت المحدد شرعا. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أوقات الصلوات الخمس المكتوبة، فقال: وقت الظهر من زوال الشمس، أي ميلها إلى الغروب، فإن الشمس يبتدئ خروجها من المشرق، فلا تزال كذلك حتى تصير في كبد السماء، ثم تميل بعد إلى المغرب، فيبتدئ ذلك من زوال الشمس، أي ابتداء ميلها إلى الغروب، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، أي على قدره، بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، أي بعد الظل الذي انتهى إلى حين الزوال. فإن الأشياء إذا خرجت عليها الشمس من المشرق كان ظلها إلى المغرب، ويكون في ابتداء خروجها من المشرق ظلا طويلا، فكلما ارتفعت الشمس تقلص الظل، فإذا صارت الشمس في كبد السماء بقي للأشياء ظل قصير هو ظل الزوال، فظل الزوال هو الظل الذي تتناهى إليه الأشياء عند كون الشمس في كبد السماء، وتحسب الأظلال زيادة على هذا الظل. فقول المصنف إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، فلو قدر أن الشمس زالت من هذا الشيء إلى أن بلغت 5 سنتيمترات، فإنها تحسب بعد ذلك في انتهاء الوقت بحسبان حجم الشيء كله، قدر الشيء كله في ارتفاعه، فلو قدر أنه 30 سنتيمتر فإنها تزاد إلى تلك 5، فيحسب عند ذلك ظل كل شيء مثله. وذكر المصنف الحجة في ذلك، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك، والشراك السير الذي على ظهر القدم، يعني في النعل عند لبسها، فإن ما يعلو القدم يسمى شراكا، فهو شيء قصير، المقصود أنه الظل الذي يتناهى إليه ظل الزوال فإنه يكون قصيرا. ثم صلى بي المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله، يعني بعد ظل الزوال، وقال: الوقت ما بين هذين. قال الترمذي: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. وإمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم رويت من حديث جماعة من الصحابة كابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، فهي صحيحة، وفيها بيان أوقات الصلوات. قال: ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره، أي بعد انتهاء قصره إلى الظل الذي كان عليه وقت الزوال. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة وقت العصر وهي الوسطى، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلون عن صلاة العصر صلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق عليه. وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، وهو آخر وقت الظهر، لقوله عليه السلام في حديث جبريل: وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله. وآخره ما لم تصفر الشمس، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. رواه مسلم، وعنه أن آخره إذا صار ظل كل شيء مثليه، لقوله عليه السلام في حديث جبريل: وصلى بي العصر في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثليه. ثم قال رحمه الله تعالى: مسألة. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، والضرورة العذر، يعني لا يباح تأخيرها إلا لعذر، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. متفق عليه. وفي رواية: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة وقت الصلاة الثانية وهي صلاة العصر، وقال: وهي الوسطى، أي الصلاة المسماة شرعا بالصلاة الوسطى. وذكر الحجة فيه وهو حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن صلاة العصر صلاة الوسطى. ثم ذكر أن أول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، وهو آخر وقت الظهر كما قال لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل، يعني في حديث إمامة جبريل المتقدم: وصلى بالعصر حين صار ظل كل شيء مثله، وهو أول الوقت. ثم قال: وآخره ما لم تصفر الشمس، أي ما لم يذهب بياضها فيبتدئ فيها الاصفرار والميل إلى الحمرة، لما روى ابن عمرو لا عمر. فالحديث عند مسلم من روايته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، رواه مسلم. وعنه أي عن الإمام أحمد رواية ثانية أن آخره إذا صار ظل كل شيء مثليه، لقوله عليه السلام في حديث جبريل: وصلى به العصر في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثليه. وهذا هو المذهب، فالمذهب أن أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله، وأن آخره مصير ظل كل شيء مثليه، يعني بعد ظل الزوال، بعد إضافة ظل الزوال في كل. ثم ذكر في المسألة التي تليها أنه بعد ذلك يذهب وقت الاختيار، أي الوقت المختار للصلاة، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. والمراد بالضرورة العذر، أي من كان معذورا، فلا يباح تأخير الصلاة بعد مصير ظل كل شيء مثليه إلا لصاحب عذر، لحديث أبي هريرة في الصحيحين: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. متفق عليه. وفي رواية: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. فحال الاختيار ليس للعبد أن يؤخر صلاة العصر وراء مصير ظل كل شيء مثليه، فإن كان مضطرا فإنما بعدها وقت ضرورة حتى تغرب الشمس. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.